عودك حلا من غير جر تميل، والناس سارت إلك يا محمد تقطع الميل بميل. يبا العين سودك حلا من غير جر تميل، والناس سارت إلك تقطع الميل بميل. يا الله يا الله، يبا لو صاح باسمك ندا يا محمد يا محمد، كل القلوب تميل قدرك بعالي الرتب، ما وصل حده أحد. مختار شخصك على المخلوق واحد أحد، يبا أهداك سر النصر من يوم يا عيني، يبا أهداك سر النصر من يوم بدر أحد، وانت السند لأمتك يوم الإجدام تميل. يا باه يا باه يا باه يا باه. يا باه يا باه يا باه يا باه يا باه يا باه يا باه يا باه توبات، يا باه باه توبات، دلالي علي جاي تلوذ الكفر لو قالام. يا باه يا باه علي جاي، علي جاي يا باه يا باه يا باه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، والله يا بسألت الشايل الدنيا بعلي جاي، فقهنا على رد الجواب. ضعنهم ضعنهم إلا يا ضعنهم، يشعب الدلال لو زم، وعقبكم من يداوي الجرح. يا أبواف يا أبواف يا أبواف لازم لازم. يا باه يا باه يا باه. عين الحي تشوف الحي لازم لازم. يا عيني يا عيني يا عيني، عين الحي شوف الحي لازم، وعين الميت غاشيها الترام. يا سامعين الصوت صلوا على سيد البشر. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: